بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا بدأنا بالكلام على حديث الفطرة، أو على حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وتقدم شيء من الكلام على هذه المفردات الواردة في الحديث، وأيضا كان الكلام على الختان وحكم الختان والمذاهب الثلاثة التي وجدت في حكم الختان. فهناك من يقول سنة للرجال والنساء وهم الجماهير، هناك من يقول سنة للرجال دون النساء، وهناك من يقول واجب على الرجال والنساء. والذي عليه كثير من أهل التحقيق أنه في حق النساء مكرمة، أنه مكرمة للنساء وليس بواجب. ثم إن أمر الختان كما تقدم هو معلل وليس تعبديا محضا، معلل وله حكمة وله سبب تشريع وليس تعبديا محضا. ومن ثم فإنه نعم معقول المعنى وليس من القسم الذي لم يعقل معناه. وقوله في الحديث الختان، الختان يذكر أهل العلم في تعينه أو متى يتعين بعد تقدم حكمه، متى يختتن الأطفال أو متى نختن الأطفال. فهناك من قال يختن عند سابعه، وهناك من قال يختن بعد البلوغ بعدما يدرك ويصبح كبيرا، ولم يرد شيء في تحديد يوم الختان، لا سابع ولا عاشر ولا شهر ولا سنة ولا سنتين. الختان من كان يختن الطفل في صغره أو عند سابعه يقولون لأنه لا يدرك الختان ويمكن استغفاله وعضوه صغير لا يتأثر وهو لا يقوم كثيرا حتى يتأذى من الختان، فتوجد مميزات لختان الصغير وهو في سابعه أو في شهره الأول أو الثاني، فإن هناك مميزات. وأما أنه يجب أو يتعين أو أن السنة في الختان هي السابع فهذا لم يرد فيه دليل، بل قال ابن عباس كما في صحيح البخاري، وعليه بوب البخاري باب الختان بعد البلوغ أو بعد الإدراك، وقال إن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكانوا لا يختنون الطفل حتى يدرك حتى يكبر ويبدأ يفهم، عاد كانوا يختنون، هكذا كانوا يختنون. وعليه بوب البخاري في صحيحه. ولذلك فإن وقت الختان لا وقت له في الحقيقة، فمن راعى الصغر فللمميزات السابقة، ومن راعى الكبر فلأجل أنه يصبح قويا ويصبح قادرا على تحمل الجرح وتحمل الألم. وفي الختان يذكرون أن إبراهيم عليه السلام ختن وهو ابن 80، وختن بالقدوم. هذه الرواية مشهورة معروفة، والكلام فقط في توجيهها، أما كونه ختن وهو ابن 80 فهذا مقرر، وهو ابن 80 سنة إبراهيم عليه السلام. ختن بالقدوم، قيل القدوم منطقة، القدوم منطقة بلاد، وقيل القدوم هي الآلة تنسموها احنا القدومة أو القدوم، حتى في الدارجة ديالنا تنقولوا القدوم اللي هي اللي هي البيران ها، أو اللي هي المقدي كي اللي يقول المقدي كي. المهم هي آلة حديدية ختن بها إبراهيم، وأكثر الناس على أنه ختن بمنطقة تسمى القدوم. ختن وابنه 80 سنة على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وذكروا في ذلك في أخبار أن كل نبي ختن في وقت من الأوقات، فإسماعيل ختن 13 سنة لما بلغ 13 سنة، إسماعيل عليه السلام ختن، وابنه إسحاق ختن 7 أيام، وكانت فاطمة تختن ولدها يوم 7، ومالك رحمه الله كان ينكر أن يختن الطفل في 7 ويقول هو من عمل اليهود وليس من عمل المسلمين وليس عليه دليل. هذا كلام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله. وهناك من قال كالليث بن سعد يختن بين 27، وكل هذه ليس عليها دليل. فالدليل هو أن الطفل يختن عندما يقرر والداه أن يختناه، فإن كان في 7 فلصغره وسهولة ختانه، وإن كان عند إدراكه كما قال ابن عباس في صحيح البخاري يقول لما سئل ابن عباس قيل له مثل من أنت حين قبض رسول الله، ابن عباس سوله قالوا له لما مات النبي عليه الصلاة والسلام شحال عندك أنت في عمرك، شو السن ديالك، كيفاش كان السن ديالك، ما هو سنك؟ قال لهم ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كنت أنا يومئذ مختون. ابن عباس يقول هو مختون. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أو حتى يقارب الاحتلام، ما كانوا يختنوا الرجل. هذا ابن عباس يقول هو السائد عند المسلمين في وقته أو في الزمن النبوي، ما تختنوا الطفل حتى يقرب يحتلم، حتى يقرب الإدراك، حتى يكبر شوية، يعني 13 سنة 14 سنة عاد تختنوه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فلما قبض النبي، لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كان ابن عباس العمر دياله هو هذا في حدود أنه ختن. قال وما كانوا يختنون الطفل حتى يدرك. إذا قلنا بأن حكم الختان سنة عند الجماهير وليس بواجب، وقد قرر بعض الفقهاء مثل الحنابلة وجوب الختان وجاءوا بأدلة ودافعوا كما فعل السفاريني في شرح عمدة الأحكام، وهذا كلامه موجود هنا في الدفاع عن وجوب الختان. إذا قلنا بأن الختان سنة، فهل يجب على المسلم الجديد الذي أسلم، هل يجب عليه الختان كمن يسلم من النصارى أو من اليهود أو من سائر العجم الذين يعلم أنهم لا يختتنون؟ هل نلزمه بالختان ونجعل ختانه واجبا متعلقا بشهادته وإيمانه واعتناقه للإسلام، أم أن الختان في حقه إنما هو مستحب أو سنة كما تقدم؟ كان بعضهم يقول كعطاء لا يتم إسلامه حتى يختتن وإن بلغ 80 سنة، هذاك المسلم الجديد اللي أسلم عن نصرانية أو عن يهودية أو عن عجمية، كان عجميا لا دين له فأسلم، يقول عطاء بن رباح خصو يتختن وخا يوصل 80 عام مسلم لابد له من الختان، خصو يتختن، وأن هذا أمر يتعين ومتعلق بتمام إسلامه، ما يكمل الإسلام دياله حتى يتختن. وأما غير عطاء فكانوا يقولون باستحباب الأمر ولا يعلقون ختان من أسلم حديثا، لا يعلقون إسلامه بختانه أو يجعلون من تمام إسلامه أن يختتن. وروي عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم ألا يختتن، ولا يرى بذلك بأسا ولا بذبيحته ولا بشهادته ولا بحجه ولا بصلاته بأسا. ومعنى ذلك أن الحسن البصري التابعي المعروف العالم الفقيه الورع الزاهد كان رحمه الله يقول إلى جاشي واحد كبير وسلم وبقي ما مختنش بطبيعة الحال، قال وخما يتختنش إسلامه كامل وخما تختنش، والذبيحة ديالو دايزة والصلاة ديالو دايزة وخما تختنش، وهكذا. هذا كلام الحسن البصري يروى عنه. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، يقول الإمام بن عبد البر عليه عامة أهل العلم، اللي هو أن المسلم الشيخ إذا أسلم لا يلزم بهذا الشيء، لكن السنة له أن يختتن، والقائلون بوجوب الختان يلزمونه على هذا المسلم الجديد لا بد أن يختتن، ويقولون قد ذكر أنه من الفطرة، والفطرة تقدم أنها سنة الأنبياء، فكيف يخرج عن سنن الأنبياء؟ وأن هذه الفطرة هي التي تجعل هي التي تدل على أن الإنسان مفطور على الإسلام. ومن علامات أهل الإسلام أن يختتنوا، وأن لا يكونوا غرلا ولا قلفا من غير ختان. فكلام المجيبين للختان له وجاهة، احنا ما رددناه، له وجاهة، له قوة من حيث التوجيه، له قوة. القائلون بأن الختان واجب عندهم أدلة ولهم وجاهة، ومن أفضل ما يقولون أنه ذكر في خصال الفطرة، فكيف تترك خصال الفطرة وسنن الأنبياء وما يقتدى بالأنبياء فيه؟ فإنه أمر من فطرة الدين ولا ينبغي التساهل في ذلك. الإمام السفاريني هنا دافع عن هذا الأمر دفاعا رحمه الله، يقول هنا يذكر الختان، ويذكر ختان إبراهيم عليه السلام، وأن الأنبياء لم يزالوا على هذه الطريقة في الختان متابعة للخليل إبراهيم ذي العروة الوثيقة، وأن النصارى القلف الذين لم يختتنوا لا ينكرون ختانته ولا يجحدون أمانته، أي أن النصارى اللي ما اختتنوش اللي هم قلف يعني لم يختتنوا يعترفون بأن إبراهيم كان قد اختتن وأن الختان سنة الأنبياء فيقرون بذلك. ثم بدأ الإمام هذا السفاريني يقول أو ينقل عن بعض أهل العلم بوجوب الختان على الذكر والأنثى والخنثى أيضا، وعليه جمهور علمائنا أي علماء الحنابلة. واستدل على إيجاب الختان بقوله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. هذه الآية في سورة النحل في آخر سورة النحل تأتي بعدما تلون الآية الأولى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. الكلمات ذكرنا أنها خصال الفطرة اللي هي الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، وقد تصل إلى 10 كما في الحديث الرواية الأخرى التي ستأتي، وقد تصل خصال الفطرة إلى 15 خصلة، تصبح خصال الفطرة 15 خصلة كما سيأتي تقريرها في آخر الشرح. إذن دليله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم، وملة إبراهيم فيها الختان، وأمره الله عز وجل بالمحافظة على هذه الخصال، وابتلاه بهذه الكلمات التي هي خصال الفطرة، وأمره بإتمامها فأتمهن. هذا انطلاق من يرى وجوب الختان، يتمسك بهذه، يتمسك بهذه. ثم بمثل حديث الحديث المتفق عليه أن إبراهيم عليه السلام اختتن، كما في الرواية قال عليه الصلاة والسلام: اختتن خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة واختتن بالقدوم. اختتن إبراهيم أو خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، بعد مبلغ 80 سنة عاد تختن، واختتن بالقدوم، قلنا بالآلة التي تسمى القدوم، وقيل القدوم منطقة، قيل منطقة. هذا دليل يحتج به من يقول بوجوب الختان، وينضم إلى ما تقدم من الاستدلال بالقرآن. والحديث هنا ليس فيه ما يدل على الوجوب صراحة، إنما يؤخذ أو يستنبط الإيجاب من جهة أن إبراهيم عليه السلام حافظ على الختان فاختتن، وأن هذه فطرة الأنبياء وسنن الفطرة التي حافظوا عليها، وقد أمر نبينا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. فلأجل هذه العمومات قال من قال بوجوب الختان. وكذلك ربما استدلوا بأن الشارع يطلق على قبول الرجل والمرأة، يطلق عليه الختان، فيقول: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فسمي متاع الرجل ومتاع المرأة ختانا. والختان كما تقدم يطلق على أمرين: يطلق على عملية الختان تسمى الختان، ويطلق على الموضع المختون الذي وقع عليه الختان يسمى الختان. فحق الرجل يسمى ختانا، ومتاع المرأة يسمى ختانا. إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قالوا: فإذا لما سمى الشارع قبل الرجل والمرأة ختانا، دل ذلك على أن الختان هذا شيء مقرر في فطرة المسلمين، وأن الختان لا بد منه إذ يطلق على قبل الرجل والمرأة. وأطال في ذلك وبين أن ختان أن الختان يميل إلى إيجابه، كما هو مذهب للإمام أحمد. وقلنا إن مذهب الإمام أحمد 3 روايات، فهو مع المذاهب 3، والذي أورده صاحب المغني ابن قدامة هو أنه سنة، أنه سنة وليس بواجب. ولئن كان سنة على الرجال فمن باب أولى أن لا يجب على النساء. ومن ثم انفصلنا عن القول بوجوب الختان للنساء، وأن الختان لا بد له من سبب، وأنه معقول المعنى، وما دام معقول المعنى فيوجد حين يوجد معناه، ويترك حين لا يوجد معناه، وهو اشتداد الغلمة والشهوة كما يقع في النساء، كما تقدم من نساء العجم الذين تتشوف نفوسهم إلى الرجال، فإذا خشي على إحداهن ختنت. أما باقي النساء فالأمر في حقهن مكرمة وليس بواجب، وعلى ذلك كثير من أهل التحقيق. وذكروا في ختان المرأة بالمناسبة وللفائدة، يقولون: ختان المرأة كان سببه يمين سارة، يمين سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وذلك أنها لما وهبت هاجر لإبراهيم، سارة وهبت هاجر لإبراهيم، وأصابها إبراهيم، أي أصاب هاجر، فحملت منه، غارت سارة، وهبت له هاجر فأصابها إبراهيم فحملت منه عليه السلام فغارت سارة من هاجر لأنها حملت، فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، حلفت لتقطعن من سارة ثلاثة أعضاء، حلفت أن تقطع من هاجر ثلاثة أعضاء التي أقسمت هي سارة، لأن سارة هي التي وهبت هاجر. فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع أذنها، خاف عليها أن تقطع منها أنفا أو أذنا، فأمرها بثقب أذنيها وختانها، فصار ذلك سنة في النساء بعدها. خاف أنها لما تبغي لأجل الغيرة أنها تقطع من هذه الأعضاء الثلاثة من هاجر، قال لها إبراهيم عليه السلام أمرها بثقب أذنيها، هذه ثقب الأذن، وأن تختنها بدل أن تقطع منها الأعضاء. هذه رواية ذكرت، نحن لا نتكلف بتصحيحها، هذه مش أنها كانت هذه القضية، هذه رويت وذكرها السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، فمن ذكرها لم يذكر لها إسنادا موثقا على أننا نجزم بها على أنها حصلت. وبعض أخبار التاريخ القديم تروى هكذا، تروى روايات وحكايات ليست لها أسانيد، كما يوجد في بعض السير ألا تروى بأسانيد أو تكون معاضيل وسقط منها راويان فأكثر على التوالي وتكون منقطعات، فهذا شيء يغلب في كتب التاريخ وفي بعض كتب السير. فعامة هذه الروايات من هذا الصنف لا نجد ما يثبتها من جهة إسناد. هذا ذكره الإمام السهيلي رحمه الله في الروض الأنف. واتفق السفاريني ينقل عن العلماء ما يجنح أو يميل إلى إيجاب الختان، ولذلك الحنابلة كثير منهم يميل إلى القول بالوجوب، رغم أن الإمام أحمد له ثلاث روايات، والتي ذكرها واعتمدها ابن قدامة في المغني هي القول بالسنية وليس بالوجوب. نقل عن بعض العلماء القول بوجوب ختان المرأة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام للخاتنة، للخاتنة أشمي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي، أي لا تبالغي في القطع، فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج، فأمرها بالختان ونهاها عن المبالغة في الختان وألا تنهك، أي ألا تبالغ في قطع ما ينبغي قطعه عند الختان. وهكذا فإنهم يميلون إلى القول بالوجوب بمثل هذه الأدلة التي بعضها عام، وقد يرد على بعضها بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرها تعليما، أمر الخاتنة تعليما، فالأصل في الختان مكرمة للنساء، فإذا أردنا أن يأخذنا بهذه المكرمة وأن يختتن هؤلاء النساء فعليهن أن يفعلن ما أمر به عليه الصلاة والسلام من عدم المبالغة في الختان، فأمره أمر إرشاد وبيان وليس أمر إيجاب، فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر بختان النساء ولم يثبت ذلك في دليل. وقد اتفق القائلون بالوجوب يبحثون عن الدليل فما وجدوا إلا مثل هذه العمومات مع الآية التي تقدمت وأنها في عموم الرجال والنساء. والمقصود هنا أن الختان هذه الخصلة من خصال الكفارة هي قضية يجب الاعتدال في الأخذ بحكمها، وأن القول بوجوب الختان على النساء أمر فيه وقفة وفيه توقف، وقد تسمعون من ينتصر للإيجاب ويحاول أن يأتي بهذه الأدلة، لكن من جهة الفقه لا توجد أدلة صريحة آمرة للنساء، لا توجد، ها هم الرجال وإنما الجمهور يقولون بسنية الختان، فما الظن بالنساء، فما الظن بالنساء. هذا السفاريني حنبلي وهو من شراح العمدة. هذه أدلته التي جاء بها، ما جاء أكثر مما قلت لكم، ونقل عن بعض العلماء القول بالوجوب من الحنابلة وجاء بهذه العموميات ولم يأتي بأكثر من هذا. والإمام الشوكاني أيضا نقل كلامهم ونقل كلام من يقول بوجوب الختان على الذكر والأنثى، وفي الأخير قال لا يوجد دليل، يوجد دليل على الوجوب، وإنما الأدلة دالة على أنه سنة. ثم إن الإمام الشوكاني كأني عثرت له على تغيير رأيه، فقد ذكر في غير نيل الأوطار القول بوجوب الختان على الرجال، كأنه صار له مذهب بالقول بوجوبه على الرجال. وفي قضية الختان أيضا من الفوائد في ذلك أن ابن الجوزي رحمه الله ذكر في المجتبى، قال إن هناك مجموعة من الأنبياء ولدوا مختونين، وذكر أسماءهم، فقال آدم من ولد مختونا، آدم وشيث وإدريس ونوح وسام وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى ويحيى وحنظلة بن صفوان، هذا نبي، نبي أصحاب الرس على خلاف فيه، فيه خلاف، حنظلة بن صفوان فيه خلاف، وبعضهم يقر نبوته وأنه كان نبيا للرس أو في الرس، والرس يقع قليلا شمال الجزيرة العربية، شمال شرق الجزيرة الرس. هؤلاء كلهم، ثم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ولد مختونا، هؤلاء 17 نبيا ولدوا مختونين. ثم من فوائد الكلام في الختان، لو ولد الصبي مختونا هل يختن مرة أخرى أم لا؟ لا يختن، إذ أن الختان قد تم. ثم من ولد مختونا يحتمل أنه ولد هكذا مختونا، وأنه لم تولد له قلفة، لم تولد له الغرلة أو القلفة التي تكون على عضوه، ويجوز أنه ولد بالقلفة ثم ختنته الملائكة كما يذكر بعضهم، هذا جائز. وعلى كل حال هو لما ولد، ولد مختونا، وذلك يقتضي أن لا يختن مرة أخرى، لأن مؤنة الختان قد كفيها أهله وكفيها هو، فلا معنى للختان مرة أخرى. وقال بعضهم ولو ولد مختونا لا بد من إجراء الموسى على مكان الختان، لا بد من إجراء الموسى على مكان الختان. لماذا؟ أليس قد ولد مختونا؟ فلما نجري الموسى على مكان ختان هذا الطفل المولود مختونا؟ قالوا ليقع الامتثال، ليقع الامتثال، وليس لأجل ختانه فهو مختون. فإجراء الموسى على صبي مولود مختوما مختونا إنما لأجل تطبيق الامتثال، وأن الله أمر بالختان فيجرون الموسى على مكان الختان امتثالا لأمر الله. هذا ذكره بعضهم، والأصل هو عدم فعل شيء لأنها مؤنة كفيها الطفل أو المولود وكفيها أهله ومن حوله، فلا معنى لأي تصرف في حق صبي مولود مختونا، فقد ولد مختونا وانتهى أمره. أمر آخر في الختان من فوائد الختان أيضا، السنة في ختان الذكور إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه. كذا ذكر ابن الحاج العبدري المالكي في المدخل، فرق بين ختان الذكور وختان الإناث. وإذا وجدت من يذكر ختان النساء كما فعل ابن الحاج المالكي في مدخله فهو ليس قائلا بالوجوب، إنما لو ارتأى أحدهم أن يختن من تستحق الختانة ورأى ذلك مكرمة لها، فإن الأمر في حق النساء عند اختتانهن أن يكون خفيا وليس ظاهرا كالرجال. ثم مفهوم القضية إظهار الختان للرجال وإخفاؤه في حق النساء، وهذا لا يعطي أنه يجب على النساء. إلى الآن نحن لم نمل إلى القول بوجوب الختان على النساء. مفهوم؟ مفهوم يا جماعة ولا لا؟ ما تقولوا احنا سنقولوا واجب على المرأة أنها تختن؟ هذه القضية هي ها احنا قلنا الكلام وعودنا ولا لا؟ إذن هو مكرمة ولا واجب؟ وجاوبني باش أنا نرتاح. مكرمة ولا واجب حق النساء؟ ما معنى مكرمة؟ فضيلة، الله يفتح عليك، فضيلة، شيء مستحب، شيء فوق ليس واجبا، مش واجب. ها باش نفهموا. إذن إن كان مكرمة فيخفى وهو في حق الرجال يظهر. ثم ذكروا تفاصيل أخرى في الختان ولسنا في حاجة إلى ذكرها أبدا. وأيضا من فوائد هذا الباب أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول من استحد وأول من قلم الأظفار وأول من قص الشارب وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال يا رب ما هذا؟ قال وقار، قال يا رب زدني وقارا. هذه الرواية ذكرها مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم أول من اختتن وأول من عمل بخصال الفطرة، أول من اختتن وأول من ضاف الضيف أي استضاف الضيف، وأول من استحد الاستحداد المتقدم، وأول من قلم الأظفار، وأول من قص الشارب، وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال يا رب ما هذا؟ قال وقار، قال يا رب زدني وقارا. الحديث في موطأ الإمام مالك، وهو عن سعيد بن المسيب يروي وينقل هذه الأولية، هذه التي تسمى عند العلماء الأولية أو الأوائل، أول من فعل، أول من جاءه كذا، أول من قدم، أول من سيب السوائس كذا، أول من وقع في الكذا، هذه تسمى الأوائل. فهو عن سعيد بن المسيب رحمه الله، فلا شك أن هذا فيه انقطاع وفيه إعضال وفيه ما فيه من الانقطاع، لأن سعيد بن المسيب هو تابعي كبير، هو تابعي كبير، ولم يذكر أن هذا الكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبين ابن المسيب وبين النبي صحابة، فقد يكون منقطعا وقد يكون معضلا. القضية الموالية قلنا هي، قلنا أولا الختان، ثم الاستحداد، وقد تقدم الكلام على الاستحداد وأنه من الحديدة، استحد أي استعمل الحديدة في إزالة الشعور الملغاة من الجسم، وهي الشعور التي يستغني عنها الإنسان، وجاء الأمر بإزالتها، فيستحد فيزيل شعر عانته وشعر إبطه، وقد يزيل شعر رأسه إذا احتاج إلى ذلك. فأيما شيء يزال بالحديدة يسمى استحدادا، يسمى استحدادا. فقد تقدم شيء من الكلام على الاستحداد من جهة اللفظة. ثم يأتي بعده ذكر بعد الاستحداد قلنا قص الشارب، وقد تقدم قليل من الكلام على قص الشارب، وقلنا وردت الرواية بالقص وبالجز، جز، قص، حف، وجاء الإنهاك أنهكوا أي بالغوا في قص الشارب، هذا كله وردت به الروايات. فبعضهم رأى بأن الحف يكون للدائرة المحيطة بالشاربين لأن الشعر ينزل عليها، وهذا فهم لمجموعة من الفقهاء ويذكره الشافعية والمالكية وغيرهما من الفقهاء، وأن الحف أو القص متعلق بدائرة الشاربين مما يطول معه الشعر فيعيق الإنسان عن عملية الأكل أو الكلام، ويكون الشعر ساقطا على شاربه ويدخل في فمه، فيكون الحف مخصوصا بهذه المنطقة حول الشاربين. هكذا فهم بعض أهل العلم، ولم يذكروا أن القص يكون لكل الشارب بل لما تعلق بمنطقة الشارب المتعلق به أو الذي عليه الشعر. وبعضهم قال بل القص لجميع الشارب إذ لم يخص حلقة الفم من غيرها، فبقي الحديث على عمومه قص الشوارب أي كل الشارب، يدخل في ذلك الشارب فوق الشفة، تدخل السبالة وهي التي تكون على جانب الشاربين، هنا تسمى السبالة، وقلنا السبالة تكون في الشارب وتكون في اللحية. فقالوا بقص الشارب كاملا. بقي أن هذا القص لم يذكر فيه أنه حلق، وردت رواية عند النساء فيها ذكر الحلق، وبقية الروايات فيها جز، قص، حف، أنهك، ولم يذكر فيها الحلق. والذي عليه شراح الحديث والفقهاء أنه القص. ما هيئة هذا القص؟ هيئة هذا القص كما كان ابن عمر يفعل ويقول أنه يأخذ من شاربه حتى يبدو بياض الشفة أو بياض الشارب نفسه، فيأخذ أخذا يظهر بياض ما تحت الشعر أي الجلد. هذا فعل ابن عمر هو عمل يعني مطبق لهذه الأحاديث الواردة في قص الشارب، يعني أنه عمل ظاهر في ما أمر به المسلم من قص الشارب، فيكون عمله مبرزا للمراد، وأنه يقص شاربه قصا يظهر جلده لا أن يزيله بالكلية، فهذا ليس صحيحا. وقد تقدم أن بعض السلف كانوا يسمون إزالة الشارب كاملا يسمونها مثله، وهو الذي يسمونه الاستئصال أي الحلق الكامل يسمونها مثله، ولربما كانوا يبعدون بعض الغلمان الذين يحلقون شواربهم في المدينة كانوا يبعدونهم من المدينة. والمقصود هنا أن الاستئصال ليس عليه كلام أهل العلم ولا عمل الصحابة، ها هو ابن عمر من أكثرهم تأسيا وحرصا على السنن وفهما للسنن يأخذ من شاربه حتى يظهر بياض جلده، فإن بدا البياض أمسك ولم يزد حتى يوصله إلى استئصال كامل، فإن الاستئصال الكامل قال عنه مالك وبعض أهل العلم إنه مثله ولا ينبغي أن يرتكبه الذي يقص شاربه. ولما قال من قال من الفقهاء بأن قص الشارب يتعلق بهذه المنطقة التي هي فوق الشارب حتى لا يتدلى الشعر على فمه، هذا كلام لا شك أنه كلام كثير من أهل العلم وليس بكلام غلط، إنما هم خصوه بهذه المنطقة ولم ينتقلوا إلى غيرها، فكلامهم صحيح لكنه مخصوص أو خص القصة بمنطقة دون منطقة، وكلام غيرهم يعمم قص الشارب كاملا، وهو الأقرب إلى القص وإلى عموم الحديث. وبناء على ذلك فإن أهل العلم يقولون لو تدل شعر الحاجبين من الرجل على عينه فيتضايق به جاز له أن يأخذ منه، جاز له أن يقصه بالمقص. رجل طال شعر حاجبيه فنزل فوق شفريه أو فوق جفنيه، طاح عليه الشعر ديال هذا كبر. بعض الناس عندهم شعر كثيف، شعر الحاجبين كثيف كثافة حتى يسقط على العين، يجوز له أن يقصه، لكنه يقص ما زاد وما سقط على عينه مما يؤذي عينه، ولا يجوز له أن يتمادى في قص حاجبه، إنما يأخذ ما زاد، لأن محل الإذاية والضرورة هو أن يسقط على عينه، فإن قصه ورفعه فوق عينه فقد أزال الأذى وأماطه عن نفسه، ولا يزيد في قص حاجبه هنا يذكرون أيضا أن المرأة لو نبت لها شارب هل تزيله أم لا؟ هل يقال في حق المرأة تقصه كما يقصه الرجل؟ وهل هي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام قص الشوارب وتكون داخلة تغليبا في هذا النداء المذكر قص، ما قالش أقصصنا الشوارب، قال قص، والنساء داخلات في عموم الأحكام مع الرجال إلا ما استثناه الدليل وخص المرأة به أو بحكمه. فما حكم المرأة لو نبت لها شارب وطال لها كما يوجد عند الرجل؟ هل تحلقه؟ هل تقصه؟ ماذا تصنع؟ تزيله. قال العلماء تزيله. وقضية الحلق كما تقدم تكثر الشعر وتغلظ جرمه أو جرمه اللي هو نفس الشعر، يصير سوق الشعر سوقه تصبح قوية وغليظة، الحلق يفعل هذا، وأن النتف لمن قدر عليه في الإبط أفضل من الحلق كما تقدم. المرأة تزيله بالوسيلة التي تكون أجدى لإزالته وإبعاده وتأخير نبته، أي حاجة، فلتكن طبية، فلتكن من المواد الطبية، فلتكن من أي شيء، أي حاجة تحيد بها الشارب وما يرجع الشعر إلا على مدة تعملها، أي حاجة، لأن الله لا ينبت للمرأة أصلا شعرا، وإنما الشعر في الشاربين للرجال، وهي بشعر الشاربين لا تستقيم امرأة ولا تستقيم زوجة ولا تستقيم متحدثة. ها ولا هذا الكلام غلط؟ هذا كلام الفقهاء. وإن كان بعض أهل العلم يقول تبقى هكذا، قالوا إذا نبتت لها الشارب أو نبتت لها عنفقة هذه أو نبتت لها لحية، هنا الشعار عند نزل لحية، قال ما تحيدهاش، تخلي اللحية وتوفرها وتوفر الشارب. عجيب، ما هذا الكلام؟ وهل إذا حلقتها داخلة في وعيد من حلق لحيته؟ أعفو اللحى للرجال، المرأة لا تنبت لها لحية في الأصل، فإن غلبها الشعر في وجهها حلقته، نهيت عن النمص للحاجبين ومن يقول النمس يكون في الوجه كله فإنها نهيت أن تنمص أي أن تزيل الشعر هكذا من وجهها أن تنتفه عندها بعض الشعر الخفيف تزيله بعض أهل العلم يقول ما تزيله لأنه داخل في النمس وبعضهم يقول النمس خاص بالحاجبين وهكذا تدل اللغة أن النمس يخص نتف الحاجبين فلو أزالت شعرا قليلا في وجهها لا ينبت للمرأة بأصل الخلقة جاز لها أن تزيله تنعيما لوجهها وتجميلا وترطيبا لوجهها إذ المرأة يطلب فيها حسن الملمس حسن الملمس هذه المرأة سمونهم الجنس اللطيف فكيف تكون شائكة بالشعر كيف يقترب إليها الرجل ها؟ كيف يقترب منها فتنعم ما جاز لها تنعيمه من جسمها متجاوزة ما نهاها عنه الشارع وهو النمص أما عن فقة فتحلقها وتزيلها بالمزيل وتزيل الشارب وتزيل اللحية إذا نبتت لها لأنها امرأة نص عليه النووي ونص عليه جماعة من الفقهاء المتفقهين في الدين فهل بعد ذلك نقول اتركوا لها الشارب ينبت كما ينبت الرجل ها وتنبت لها اللحية هذا لا يستقيم لا يستقيم أبدا لا يستقيم كلام النووي والفقهاء موجود في كتب العلم موجود في شروح مسلم وذكره شرح مسلم ولم يتفرد بهذا الكلام النووي قاله غيره من العلماء ولأن هذا الشعر لا ينبت للمرأة بأصل الخلقة بأصلي ولما كان الحاجبان ينبتان للمرأة بأصل الخلقة ونتف الحاجب تغيير لخلق الله نهاها عنه الشارع نهاها عنه أو عن نتفه الشارع لأن الحاجبين من المرأة خلقة أو خلقة أصلية ثم الاستحداث قلنا وإزالة شعر العانة بالنورة وبغيرها من أنواع الموسى المزيلة للعانة والعانة تطلق على ما ينبت حول القبل من الذكر والأنثى وللعلماء في الكلام على الاستحداد أهم ما ذكروا في الاستحداد بعد معرفة أنها سنة وأنه لا يترك أكثر من 40 يوما فحق على المسلم ألا يترك شعر عانته أكثر من 40 يوما فالحد هو 40 ويجوز له أن يحلق في كل وقت ولكن لا يتجاوز 40 وبعد جواز 40 يحصل إذاية لمن ترك شعر عانته يطول ففي ذلك إذاية ومضايقة محققة فالأولى الحفاظ على هذه السنة من سنن الفطرة فيحلق عانته أو ينتفها والنتف إنما يصح عندما يألفه الإنسان من حداثته فإن كان من صغره ينتف الشعر ولا يحلق سوف يبقى شعره خفيفا يستطيع إزالته بالنتف أما إن كان يحلق فالشعر الذي يحلق يكون قويا لا يستطيع أن ينتفه وإن كان يتوجع أو يتألم من النتف لجأ إلى الحلق والشافعي لما ذكر له النتف وأن الحديث يقول نتف الإبط قال نعم هي السنة لكنني لا أقوى عليه وأتألم يتألم بنتف شعر إبطه فإنما ذكر النتف كما قلنا لكي لا يكثر شعر الإبط وتكثر العرق الذي يسبب الرائحة الكريهة فالحلق يتعين عند عدم المقدرة على النتف ويكون الحلق والنتف للإبط وللعانة وأما الشعر الذي يكون حول الدبر فعند العلماء قاطبة أيضا أنه من المحقق أن يحلق، من المحقق أيضا أي أن يحلق، وهو داخل فيما يزال من الشعور المستغنى عنها لأجل تمام النظافة ولأجل الحفاظ على الطهارة وعدم ترسب رواسب من العرق أو غيره من النجاسة في المكان الذي جاء الأمر بحلق الشعر النابت حوله. وهناك تفاصيل لا نطيل في ذكرها ذكرت في كتب الفقه ويذكرها الشراح، لا نذكر الشيء الطويل الذي يخرجنا عن الموضوع. أما قص الشارب فقد تقدم الكلام عليه، وكيف يبدأ قص شاربه؟ هل يبدأ باليمين أو باليسار؟ جاء في الأحاديث الترغيب في التيامن في كل شيء، في الترجل، ترجل المشط الامتشاط والتنعل والثياب والأخذ والعطاء وفي كل شيء. فكذلك ما يؤخذ من الشعر على الشاربين يبدأ بالجانب الأيمن، ثم خصال الفطرة منها ما يتولاه بنفسه أو تتولاه معه زوجته وهو مكان حول العورة، إما أن يباشره بنفسه أو تباشره زوجته. أما غير ما يكون على العورة كقص الشارب فقد يقص شاربه بنفسه وقد يتولى ذلك المزين أو الحجام الذي يقص الشعور، ففي ذلك ترخيص أن يزاوله غيره، شريطة أن لا يطلع على عورة وأن لا يهتك حرمة أو مروءة. وفي خصال الفطرة ما لا يجوز له هي أقسام ثلاثة، من حيث المباشرة لخصال الفطرة هذه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم منها يباشره بنفسه أو زوجته وهو ما نبت على العورة قولا واحدا، وهي كذلك تباشر بنفسها أو زوجها لأنه هو الذي يطلع عليها وهي التي تطلع على عورته، هذا القسم الأول. القسم الثاني يجوز لأي أحد أن يباشره منه وهو قص الشارب، كل واحد يقدر يقص الشارب دياله، المزين، صديقه، أو يحلق له شعره أو يقص له من شعره، هذا يباشره هو أو أحد الناس ولا مانع من ذلك. القسم الثالث ليس عورة وليس مباحا إباحة مطلقة، وهو من قبيل ما يكون مخالفا للمروءة، مخالفا للمروءة، وهو أن تعطي رجلا إبطك ليحلقه لك، تقول له احلق لي إبطي. الإبط عورة ولا مش عورة؟ عورة ولا لا؟ سكتين، لماذا سكتين؟ تكلموا قبل أن يؤذن المؤذن، قلنا العورة تقدمت، الإبط مش عورة، لكن وش الإبط بحال الشارب؟ لا. إذن الإبط مزاولة غيرك لحلق إبطك يعد هتكا للمروءة، هتكا لي. والأولى المحافظة على المروءة ولا عدم المحافظة؟ محافظة على المروءة. إذا تحلق الإبط ديالك بيديك أو تحرقه لك زوجتك يدخل مع القسم الأول ديال العورة، واخا هو ماشي عورة لأن فيه هتك حرمة الإنسان والمروءة. فإذا هذه أقسام ثلاثة في من يباشر مزاولة أو إزالة الشعور من جسم الإنسان. وسيلة الفضيلة. إذن عرفنا الأقسام في من يزاول إزالة الشعور من جسم الإنسان. فالمحرم هو أن يلي إزالة الشعور من العورة، هذا لا يفعله إلا صاحبه أو زوجته أو رجل مضطر، رجل مريض وله بنات، وله بنات ليست له زوجة، توفيت زوجته وبقي بناته وليس له ولد. هنا الأولى أن من يلي حلق عانته بناته أو شاب يعني يأتي به من الشباب الطيب ومن أهل الخير، لا، يأتي الرجل أو الشاب هو الذي يلي حلق عانة الرجل الكبير المريض. وهكذا لو انعكس الأمر، امرأة كبيرة مات زوجها يريدون تنظيفها وليس لها إلا الأولاد الذكور، ما عندهاش بنت، هل ينظفها أبناؤها أم تجيب بنت من غير بناتها من غير عائلتها هي التي تلي تنظيفها؟ تنظفها امرأة وليس أولادها، عكس القضية الأولى أو الحالة الأولى الصورة الأولى. فإذا قد تحل الضرورة ويجوز أن يطلع الأجنبي على عورة الرجل والأجنبية على عورة المرأة عند فقدان الذي يجوز له الرؤية من زوج لزوجته. تجدون أيضا في باب قص الشارب أن بعض الفقهاء يذكرون أن السبالة تحلق حتى لا يتعلق بها دسم الطعام. لما كنا صغارا نرى الفقهاء يقصون من هنا ويقصون من هنا ويتركون قليلا هنا، هذا الفعل الذي يفعلون هل لهم فيه سلف وهل يعتمدون فيه على علم؟ لا شك إن كانوا فقهاء فلا يعتمدون إلا على العلم وعلى الفقه وعلى الدليل، هذا المعروف عنهم والمظنون بهم. فقد نصوا على أن السبالة تحلق لأجل أن لا يتعلق بها زهومة الطعام والدسم والإدام الذي يأكله الإنسان، يتعلق بالسبالة الشعر الموجود على طرفي الشارب. والحديث يقول قصوا الشوارب ولم يخص جهة من جهة، فهل الأولى اتباع الاستحسان أو اتباع الدليل العام؟ الأولى اتباع الدليل العام، لأن الدليل العام يقول قصوا الشوارب بما فيه السبالة وسائر الشارب من غير فرق، فالأولى اتباع الدليل، وهذا الذي نقل عن بعض أهل العلم ذكروه استحسانا واجتهادا فقط، وإلا يجوز للرجل أن يقص شاربه كاملا وأن لا يتعلق بشاربه دسم ولا إدام ولا مرق ولا طعام، ولا طعام، إذ أنه جز شاربه تماما وقصه وأنهكه وفعل به ما أمره الشارع أن يفعله. في تقليم الأظفار، يمكن الوقت أهم، في تقليم الأظفار يبدأ باليدين، ذكر العلماء أن الأدب أن يبدأ بيديه قبل رجليه، ثم يبدأ باليمين قبل اليسار، لكن ذكروا في تقديم بعض الأصابع على بعض ذكروا تفاصيل ليس عليها دليل. قال بعضهم يبدأ بالمسبحة، مسبحة هي السبابة التي تقول بها لا إله إلا الله، هذه المسبحة، هذه الوسطى، هذه البنصر، هذه الخنصر، وهذه الإبهام. بعضهم قال يبدأ بالمسبحة السبابة ثم يذهب إلى البنصر ثم يرجع إلى الإبهام ثم إلى الوسطى ويختم بالخنصر. هذا التنقل ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وهو مذكور في كتب الشروح ونقل عن فلان وفلان وينقلونه، لكن تناقله الناس في بعض الشروح ولا يوجد له، لا يوجد له دليل. ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الشيء وإن كان قد ذكر في بعض الكتب إلا أن الأصل هو البداءة باليمين ثم يكمل أظفاره بالتوالي ويفعل ما يشاء في قص الأظفار، شريطة أن يبدأ باليمنى ثم يكمل باليسرى، ولا فرق بين هذه ولا بين هذه. وإن كان قد ورد شيء في عن عائشة في ترتيب الأصابع عند القص، عند قص الأظفار، ورد في حديث عن وكيع عن عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فابدأي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة. هذا اللي قلت قبل قليل، هذا البدء هذا جاء في هذا الحديث، قال فإن ذلك يورث الغنى. هذا حديث ضعيف، وما ورد في معناه ضعيف، ولا يصح في تقديم أسبوع على أسبوع حديث. وصرح الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة رحمه الله قال: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تقديم أسبوع على أسبوع عند قص الأظفار، لم يثبت هناك دليل، فبقي الأمر على عمومه، تقص أظفارك اليمنى تبدأ من هنا من اليمين أو تبدأ بالعكس من هنا إلى هنا، ليس في ذلك بأس، المهم أن تبدأ بيمناك. قال: لم يثبت في كيفية قص الأظفار ولا في تعيين يوم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما يعزى لعلي فهو باطل، ما يعزى لعلي بن أبي طالب في هذا فهو باطل، لم يثبت شيء من ذلك لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وأن ذلك يحتاج إلى أيام. أظفاره يوم الخميس، ويسلسل حديثا مسلسلا بسند ضعيف، لأن المسلسلات عند المحدثين لا يشترط فيها الصحة، إنما هي مسلسلة، مسلسل قل ما على وصف أتى، كما والله أنبأني الفتى، كذاك حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. هذا هو المسلسل، هي أمور زائدة عن السند وزائدة عن الصحة. فإذا قضية الإمام الدمياطي وإن كان يقلم أو يقلم أظفاره يوم الخميس، لا يوجد دليل صحيح على تقليم الأظافر يوم الخميس، إنما الإنسان يحتاج إلى تقليم الأظافر متى طالت، والحد في ذلك أن الأظفار إذا طالت وخرجت يقلمها، ولا يضر نفسه بالمبالغة في تقليمها حتى يضر نفسه. واستثنى الإمام أحمد وبعض أهل العلم إطالة الظفر قليلا إذا كان بائعا أو خياطا أو مسافرا، يجوز له يطول الظفر ديالو شوية. علاش؟ قال الإمام أحمد باش يلقى يحل الحبل ديال المتاع ديالو، إذا كانوا ظفارهم مقرجين ما يقدرش يجبد، ما يقدرش يحل العقدة، فقال الإمام أحمد إذا كان مسافر يخلي الظفر ديالو شوية طواله، أو احتاج للأظفر ديالو بحال الخياط يحتاجهم شوية باش يدخل لي برا ويجبد الخيط، فهناك مصلحة. شريطة أن يتعاهد التنظيف، أن يتعاهد تنظيف هذه الأظفار، ولعلنا نكمل في يوم السبت بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.